احيانا بجد افكار القمم ان لم تكن اخوات من ام واب فهي من بنات العم. موضوع عبد القاهر في الفروق والوجودة لما اضعه في موضوع عمود البلاغه صحيح عبد القاهر عبد القاهر جرجاني والخطابي قرشي، بس العلم بتتفتح ابوابه لمن اخلص. العلم ما بيسالكش انت عرقك ايه، انت قرشي، انت كذا، لا، العلم بيختبر درجة صدقك ودرجة إخلاصك في البحث عنه. فأجد أن كلام هذا القرشي العريق مع يعني أنا خايف أقول أن كلام القرشي كان توطئة ليه؟ لا أنا ليه وليه خايف تقول ليها؟ ليه خايف تقول ليها يا سيدنا؟ ليه خايف؟ ايوه حاجة اقول لك على شيء. المعلومات اللي ممكن للعقل العالي ان يصل اليها لا تسارع بالقول بانه اخذها عن فلان. ما دامت العقول الحيه قادره على ان تصل اليها، احنا صحيح عشان يعني ضعف الحال، عشان ضعف الحال وعشان ما نحن فيه، لما تلاقي في لساني كلمتين هتقول لي والله الشيخ ابو موسى ده يا ترى سرقهم من اي كاتب؟ ايوه نعم، لان انا وانت على الله، لان انا وانت ايه عابر سبيل يا سيدنا. انما دي مش كده، مش هي كما وصل اليها الخطابي ببصيرته يمكن ان يكون وصل إليها بنفس البصيرة. ولذلك تجد تشابه كثير في كلام العلماء من غير أن ينبهوا، فيتسارع أبو الغيط ويقول لك ده سرق. يا أبو مش كده، يا أبو حكيت سرق دي شغلتك أنت. يا أبو ما ترميش الناس بدائك، لا قول كده، قول إن ده عقول حية. حتى مثلا انا وجدت واحد زي النابغه الزبياني، والنابغه الزبياني ما فيش بعد امرئ القيس عندي في شعراء الجاهليه قبله، عجيب النابغه الزبياني. وجدت جعل شطر بيت كامل من امرئ القيس حطه في بيت شعر له. تفهم كلامي؟ ها في ايه؟ ها انا قلت ايه؟ وجدت النابغه اللي هو لما تقول امرئ القيس اشعر، مش معناها انه في كل ما قاله اشعر من النابغه في كل ما قاله، له جمله حصيله امرئ القيس ترجح 100 جرام 20 جرام عن حصيله النابغه الزبياني. فالمهم ان انا لقيت النابغه الزبياني لما تخير النابغة الزبياني يريد أن يدلني على أن هذا الذي أخذه من امرئ القيس من خيار الكلام. أدي واحد يريد إيه؟ أن يدلني على أن هذا الذي من الكلام الجيد. ومن عظمة الشاعر الرائع أنه يدلك ويعلمك على الكلام الرائع، ثم يأتي النابغة بعد هذا ببيت من أفرس ما قاله النابغة ليدلك على أنه لم يأخذ هذا من امرئ القيس عن عوز وعن حاجة، وإنما أخذه إكراما لما فيه من سمو البيان. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ شفت الناس؟ شفت الناس؟ مش مجتمعات اللصوص، مش مجتمعات الطبالين يا ناس. في فرق بين عقليات تنشأ في ظل الطبل والزمر والكذب والنفاق، وعقليات تنشأ في ظل الصدق والحق والحرية والخير. أعجبني عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة، وأنا شرحتها لكم، أنه كان بيقول إيه؟ انك انت ايها الكاتب، ايها المتكلم، انت ما بتكسوش معانيك الالفاظ التي التي هي مناسبة لهذه المعاني، وإنما عليك أنت أن تجود المعنى وأن تثقفه وأن تدققه وأن تحرره، ثم تتركه حرا يختار لنفسه اللفظ الذي يناسبه. الله الله، كأن الألفاظ اللي في الشعر دي مش شغلي أنا، لا مش شغلك أنت، أنت اشتغلت في المعنى ودققت وحررت وجودت. وعبارته الأيمن طائرا، شفت شفت العبارة قال إيه؟ يا سلام. والأحسن أولا وآخرا أن تجود المعنى وأن تثقفه وأن تهذبه، ثم تتركه لحرا، كلمة حرا ذكرها، كلمة حرا ذكرها، ليتخير المعنى له اللفظ المناسب، وحينئذ لن يتخير إلا ما هو أزين وما هو أفضل وما هو أكرم. الله يا سيدنا، أنت بتقول إيه يا سيدنا؟ هو أنا قاعد بشتغل، أنا بقى اللي أنا بكتبه ده مش كلامي، أنا المعاني بتاعتي، والمعاني هي التي تصيدت هذه اللغة، والمعاني هي التي تصيدت هذه. فده كلام عجيب. عشان كده بقول لك العلم ليه مذاق يأتي بعد كثير من المراجعة وكثير من المراودة. اقرأ يا ودي. فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك زيد منتظر. خلاص احنا قلناها ديت.